معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من هؤلاء؟ إنهم السابقون الأولون. لما ذكر تعالى في الآية المتقدمة السابقين وذكر ما أعد لهم من جنات النعيم، قال هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة الجماعة، ثلة أي جماعة من الأولين ممن آمن مع نوح وموسى وإبراهيم والأنبياء وكانوا من السابقين في الإيمان والإسلام وعبادة الله، وثلة أي قليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالأمس قلت لكم أهل العلم يقولون هذا القليل هم المهاجرون على عهد رسول الله من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين نصروا رسول الله ووقفوا إلى جنب يدفعون عنه هم سابقون، وهم سابقون أيضا في الدخول في الإسلام قبل غيرهم. ويدخل في لفظ السباق والمسابقة والسبق كل من يسابق إلى الجهاد قبل الناس، إلى الإنفاق والعطاء قبل الناس، إلى الصلاة قبل غيره، كلهم سابقون من المسابقة. هؤلاء يقول تعالى فيما أعد لهم وهيأ، يقول على سور موضونة. السرور جمع سرير، موضونة منسوجة بالفضة والذهب، منضودة منسوجة بالذهب والفضة، هذه السور على سور متقابل، على سور موضونة منسوجة بالذهب والفضة، متكئين عليها متقابلين. الاتكاء معروف على السرير، متقابلين ما يعطي أحدهم للآخر ظهره أبدا، كل وجوههم لبعضها البعض، ميزة من عجب الميزات، ما فيه من يعطيك ظهره أبدا، كل من تراه وتجلس إليه يعطيك وجهه، على سور متقابلين. وهذه ميزة عظيمة ونعمة كبيرة، كون ما يعطيك أخوك ظهره وينظر إليه، بل كل ينظر إلى وجه أخيه، على سور متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم بألوان الطعام والشراب، يخدمونهم، ولدان جمع ولد، مخلدون لا يهرمون ولا يسطرون، وضعهم هو هو أبدا. من هؤلاء؟ إما خلقهم الله كما خلق الحور العين، وإما هم أولاد المسلمين الذين ماتوا في الصغار كما قال علي رضي الله عنه، وإما أولاد المشركين لأن أباهم في النار، هؤلاء الأطفال يجعلهم الله خدما لأهل الجنة، والكل خير. يطوف عليهم ولدان مخلدون، الخلود في مستوى واحد، ما يكبرون ولا يصغرون أبدا، يخدمونهم، ما إن تشتهي طعاما وشرابا إلا ويحضر بين يديك الخادم الولد هذا الصغير ويقدم لك الطعام والشراب. ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، هؤلاء الخدم الغلمان الأطفال يقدم لهم ماذا؟ أكواب جمع كوب، إناء ما في عروة ولا خرطوم كما تعرفون الكوب، في أكواب وأباريق، والأباريق إناء قدح فيه خرطوم يسيل منه الماء وفيه عروة منها كما هو عندكم، أباريق. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، هذا المعين عين في الجنة من الخمر، نهر، نهر من الخمر، لها كأس خاص، هذا النوع خاص بشرب الخمر، وكأس من معين، ما هو كوب ولا بريق ولا أول قدح، هذا خاص بشرب الخمر، كأس من معين. قال تعالى فيه أنهار من خمر لذة للشاربين كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون قراءتان لا يصدعون ما يصابون بالصداع إذا شربوا الخمر. الآن شربوا الخمر والله يصابون بالصداع ولا ينزفون ما يصابون بذهاب العقل واختلال عقولهم أبدا ما يتأثرون بهذه الخمر يشربون لا يصدعون ولا يسكرون ولا يصبحون يتكلمون بما لا يعلمون. هذه من عجائب قدرة الله. خمر نهر يجد الجنة أكؤسها خاصة بها إذا تناول الكاس وشرب ما يصاب بالصداع ولا بذهاب العقل. الله أكبر. وفاكهة مما يتخيرون. فاكهة الفاكهة ما يؤكل زيادة على الغذاء للتغذية من طعام وأكل وأكل ما يتفكه به كما هو الآن. مما يتخيرون اطلب ما شئت تعرض لك أنواع الفواكه هذا عنب هذا تمر هذا تفاح هذا وما أنت مخير. وفاكهة مما يتخيرونه ويطلبونه. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. لحم الطير إلى الآن أطيب لحم أطيب من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يشتهونه. لحم يشتهونه يقدم لهم أولئك الخدم الولدان المخلدون يقدمون لهم هذا اللحم ولحم طير مما يشتهون. ثم ماذا؟ وحور عين. الحور جمع حواء وهي البيضاء والعين جمع عيناء ذات العين الواسعة وبياض العين أكثر من سواده. الحور العين امرأة بيضاء حواء وعينها واسعة وبياض العين أكثر من سواده. حور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ جواهر بيضاء معروفة مكنون مصون ما عليه غبار ولا ولا ولا. وهؤلاء هم الحور العين. وتقدم قوله تعالى مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام. كما أن اللؤلؤ مكنون مصون في مكانه الخاص كذلك هؤلاء النسوة الحور العين مصونات في قصورهن وخيامهن لا يراهن أحد ولا يستقبلن أحد. ومن هنا علمنا أن حجاب المرأة وسترها واجب وأنها تتمثل الحور العين إذا كان في الجنة ما في زنا ولا فجور ولا كفر ولا فسق ولا ولا. إكرام الله لعباده المؤمنين أن نساءهن ما يخرجن ولا يراهن أحد. ما فهمتم هذه اللطيفة؟ في الجنة دار السلام ومع هذا النساء مستورات مقصورات في الخيام ما يتجاوزن الخيمة أبدا أو القصر كأنهن كلؤلؤ مكنون مصفور مصون ما يراه أحد. واليهود مسخوا البشرية وكانت البشرية كلها تعرف الحجاب من كفار وغير الكفار. فاليهود مسخوا البشرية وجعلوا النساء في الشوارع. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال تعالى بعد هذا العرض كله جزاء بما كانوا يعملون. هذا الذي سمعتم كله جزاء جزاهم الله به. بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يعملونه من الصالحات من الجهاد والرباط إلى الصلاة من الإنفاق في سبيل الله إلى قيام الليل وصيام النهار في سبيل الله. ما كانوا يعملونه جزاهم بهذا لأن ما كانوا يعملونه زكى نفوسهم وطيبها وطهرها. فلما طابت النفوس وزكت وطهرت إذن رضي الله عنها فأسكنها في فراديسه في جنانه بما كانوا يعملون. والذين يعملون الفسوق والفجور ومعصية الرحمن والكفر والشرك والعياذ بالله تظلم نفوسهم وتصاب بالظلمة والخبث والعفن والنسل الكبير, وحينئذ يبغضهم الله ويكرههم ويلقيهم في أتون جهنم, ليسوا أهلا للجنة جزاء بما كانوا يعملون. العمل. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والله ما يسمعون في الجنة كلمة لغو, اللغو الذي ممنوع عندنا ولا نأتيه ولا نفعله لأن أولياء الله ما يلغون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ ما ننسى هذه القاعدة العلمية, كل ما لا يكسبك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك فهو والله اللغو. تعمل تتكلم تجلس تمشي, ما يكسبك درهما لمعاشك ليس بلغو, ما يكسبك حسنة لمعادك يوم القيامة ليس بلغو. أما تتكلم تمشي تعمل تبحث تقول لا حسنة ولا درهم, والله إلا هذا هو اللغو. وأولياء الله معرضون عنه, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجن قالوا سلاما, إلى أن قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. ففي الجنة لا يسمعون لغو, كلمة لا تنفع ولا تضر أبدا, ولا إثما يصابون به. لا يسمعون فيها لغوا أي ما هو لغو ولا مما هو إثم كسب أو شتم أو تحريه أو تقبيح مما هو إثم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تحريه. اللهم إلا قيل ألا وهو السلام عليكم. أولا سلام الرحمن عليهم, ثانيا سلام الملائكة كل ما مروا بهم, ثالثا سلام بعضهم على بعض, هذا هو الموجود. أما اللغو الباطل والإثم فلا يوجد في الجنة, لا سب ولا شتم ولا تحريه ولا تقبيح ولا كما هو محرم علينا أيها السابقون, ولا نفعله ولا نأتيه ولا نقرب منه ليتحقق لنا هذا النعيم المقيم. فلا سب ولا شتم ولا تحريه ولا لغو ولا باطل, ما نتحرك إلا بخير, ما نمشي إلا لخير, ما نأكل ولا نشرب إلا لخير, هذا شأننا نحن السابقون إن شاء ربنا. كل من الأولين وقليل من الآخر. نعم أمة محمد السابقون كم؟ الآن المسلمون من كذا مليون والكافرون مئات الملايين, والسابقون من المؤمنين الآن 10% 5% والباقون من أصحاب اليمين كما يأتي في الدرس غدا, وما أدراك ما أصحاب اليمين. وهكذا يقول تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يسلم عليهم رب تبارك وتعالى, ويسلم عليهم كلما دخل الملك عليهم سلم عليهم, ويسلم بعضهم على بعض كلما جلسوا استقبلوا بعضهم بعض سلموا, غير السلام ما فيه. أما قول فاحش باطل إثم لا وجود له. هؤلاء من هم يرحمكم الله؟ السابقون. بمنال هذا قولوا بعملهم الصالح وببعدهم عن العمل الفاسد. أما قال بما كانوا يعملون وإلا لا, من الإيمان الصحيح والعمل الصالح ما بعد عن الكفر والشرك والفسق والفجور وكل الآثام. ما هم بآثمين, ليسوا كأصحاب اليمين. هؤلاء السابقون أولئك المقربون, قربهم الله منه وأدناهم إليه كما بينت الآيات الكريمة مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء بذكر أحوال الدار الآخرة. من هداية هذه الآيات المباركة التي تدارسنا من هدايتها تقرير البعث والجزاء يوم القيامة بذكر ما يقع يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار، والآن ما ذكر وقع في الجنة. ذكر هذه النعم في الجنة كذكر الشقاء والعذاب في النار، كل ذلك تقرير لماذا؟ للبعث الآخر والحياة الثانية التي كذب بها المكذبون وأنكرها المنكرون، وإلى اليوم ملايين الخلق ما يؤمنون بالبعث والدار الآخرة كالمجانين. لما خلقتم؟ لما تموتون؟ من خلقكم؟ لما خلقكم؟ لما أماتكم؟ هل خلقتم أنفسكم؟ هل أمتم أنفسكم؟ الذي خلقكم وأماتكم هو الذي يحييكم في الدار الثانية ليجزيكم على عملكم هذا كافرا صلحا أو صلحا، كافر أو إيمان، وتجزون به. ما في عقول ولا يفكرون كالبهائم، والله كالبهائم كالحيوانات. لو سألوا لما خلقنا؟ خلقنا لا لشيء، إبرة لما صنعت هذه الإبرة، ماذا تقول؟ لأن تخيط بها ولا لا؟ ملعقة لما لتأكل بها ولا لا؟ أنت لما خلقت؟ ما تصير في خلقك؟ من أجل أن تذكر الله وتشكره ليجزيك في الدار الآخرة بحسن الجزاء. ولكن ما هناك دعوة تبلغهم الآن والعياذ بالله. هاتف. ثانيا بيان شيء من نعيم أهل الجنة وخاصة السابقين منهم. من هداية الآيات عرض وبيان شيء من نعم الجنة وخاصة بالسابقين، أما أصحاب اليمين غدا إن شاء الله. نعم. ثالثا بيان أن السابقين يكونون من سائر الأمم المسلمة. أي قال بيان أن السابقين يكونون من سائر الأمم المسلمة. في هداية الآيات أن السابقين الأولين أهل النعيم المقيم يكونون من الأمم الماضية ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من عهد آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن آمن مع عيسى وسابق كذلك نجا، آمن بموسى هارون إبراهيم نوح وسبق في الخيرات من السابقين، كل من الأولين وقليل من الآخرين، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم. رابعا بيان فضل خمر الجنة على خمر الدنيا المحرمة. بيان فضل خمر الآخرة والجنة. بيان فضل خمر الجنة على خمر الدنيا. هداية الآيات بيان فضل خمر الجنة على خمر الدنيا. خمر الدنيا حرام، والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحتسي ملعقة أو شربة أو يشرب كأس أبدا. حرم الله الخمر، تفسد العقل وتصيب الجسم بالبلاء والهلاك والعياذ بالله، فمن أصر عليها ومات عليها فهو أهل جهنم. أما خمر الآخرة مقابل خمر الدنيا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم. وأخيرا تقرير قاعدة أن الجزاء من جنس العمل. من هداية الآيات التي تدارسناها بيان قاعدة، وهي الجزاء من جنس العمل في الدنيا وفي الآخرة. الجزاء في الدنيا يكون من جنس العمل وإلا لا؟ في الآخرة كذلك الجزاء من جنس العمل. من كان عمله صالحا أثني عليه وشكر، من عمله فات لعنه وبعده في الدنيا وفي الجنة والآخرة كذلك. بيان قاعدة ما ننسى، الجزاء من جنس العمل. إن كان العمل صالحا الجزاء خيرا، عمل فاسد الجزاء شرا والعياذ بالله، والله العظيم.